محمد صاحب الشفاعة ونور الهادي يا محمد نور الشمس طلت من بعد الظلام من بعد الظلام يا محمد صاحب الشفاعة ونور الهادي يا محمد نور الشمس طلت من بعد الظلام يا محمد كل شفيع ليوم المعادي عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه وعظيم الجاه يا محمد صاحب الشفاعة ونور الهادي يا محمد نور الشمس طلت من بعد الظلام من بعد الظلام يا محمد صاحب الشفاعة ونور الهادي يا محمد نور الشمس طلت من بعد الظلام يا محمد كل شفيع ليوم المعادي يا عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه وعظيم الجاه فتحوا الابواب وجوا الاحباب فتحوا الابواب وجوا الاحباب سنة وكتاب يا احبابنا فرحنا طاب وفرحنا زاد وشعلي يا مني أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني وأنا ملي فيهاش وشعلي يا مني أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني فتحوا الأبواب في وجوه الحباب سنة وكتاب وانت هي الدرة والحر يعطاها مولانا للمرأة بنت الدين الحرة وانت هي الدرة والحر يعطاها مولانا للمرأة فلها حق ترضى ولا ما ترضى يتقدم يخطبها يطلبها من والدها فتحوا الابواب في وجوه الحباب سنة وكتاب فرحنا طاب فتحوا الابواب في وجوه الحباب سنة وكتاب فرحنا طاب يا محمد صاحب الشفاعة يا محمد كل شفيع ليوم المعادي عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه وعظيم الجاه